من تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وثبت عليها ودافع عنها المخالفين وحذر الناس من المخالفين له أجر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وقتنا هذا ينطبق على هذا الحديث، لأنه كثر الدعاة باسم الدين إلى خلاف الدين. الذي يقوم اليوم بحماية عقيدة أهل السنة والدفاع عنها ونشرها بين الناس وبمحاربة فرق الضلال والتحذير من كفرياتهم، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلتزم مذهب أهل السنة والجماعة، له أجر 50 من الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثوابه أكبر من 100,000 حجة نافلة، وأكثر من ثواب 200,000 ركعة نافلة، ومن بناء 500 مسجد إن لم تدع الضرورة لبنائها، وأكثر من ثواب 100 ختمة من القرآن. وإن مات ولو على فراشه له أجر شهيد، وله في الجنة مسافة 50,000 سنة، ولو كان مرتكبا لبعض الكبائر تغفر له، ويكون له شأن ومرتبة عالية في الجنة. فجدوا واجتهدوا بتعليم الناس العقيدة، بتعليم الناس أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، موجود قبل خلق المكان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، الله موجود بلا مكان. علموا الناس أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام فقط لا غير، وهو دين جميع الأنبياء. وعلموا الناس أن من سب الإسلام أو سب الله كفر وخرج من الدين، ولا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. المطلوب منا يا أحبابنا أن نتكلم في هذا في كل موطن نرجو فيه حصول الفائدة. تعليم عقيدة أهل السنة والجماعة اليوم جهاد يكافح به كفر المجسمة الوهابية وغيرهم من الضالين المضلين. جهاد هؤلاء بالبيان من أفرض الفروض، الذي يتقاعس اليوم في نشر علم أهل السنة كالفار من الزحف، ذنبه كبير. فإياكم والتواني والتكاسل، وفقكم الله لحراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين.